بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارا كهيكا قرآن سورة الشعراء آية ربا في شان الرجل كبا نهندا ورا بواب الدار أبو فترب نهاتاشو درسين كأن كنيتو رانجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كنيتو رانجل كبا آياتنا مدورة دبرتي قصة نبي الله إبراهيم قصة نبي الله موسى دا فلاني وان لقاء مدورة في ساتي دبرتيني هدفني قصة كان ربي نرتها سوف تقفى رسول صلى الله عليه وسلم سبر سيسو لافي كجب سيسو نكوني وان سيمبهي متي سبري أما دور اللي أكانو متي أنبيون نهندي كجب سي فمن يججو لا رسولا سبر سيسو لا أكو مثلا أما سوري أنبيوتا كجب سيسي هندي هن لوامي وري أزاسي قول أكون اللي لوامو ما فجيرا أبسكي يكون لفتك إيسو متي ججو اللي بيكسو اللي نسمك يسجلا نتي ورد كسا كان نغهوس كان راغور سفراتون وري كرا انبياء ديدي كرا كتاب ربين بوسي وري ديدي خندي عذاب ربي تو دنيا رتو اسدقبه فاكرتي سيغت ملهو اسر رتو عذابني تقيسان اسدقبه جچو كان ارغو كانان كوسغو دراكا فدنو في ون ربي نو هاتو دوبا كسمنوها سو دمالي اكترتيب سلا ارغمين سنجر ولت انتت نوها سو انجر قراني غاف دوران نبي الله موسى ودبته نبي الله موسى ايغا نبي الله ابراهيم فغودا ايغسان جدو كانت نبي الله ابراهيم ودبته ار اما سمبر اول دبره نبي الله نوح ودبته نبي الله نوح راس نو دي بيسودين نبي الله نوح را غره هوديتي ور قومي عاد سنتي أسدي بسول أفديما كوني تاريخ إساني إرى نوهيم ممالي سينا إساني نوهيم ممالي أكا ترتيب إسا ولدت آن نت ولدت آن سول آمتي جيتو ولدت آن سول آمتي كان الرى علماء نكجدن قرآن كتاب تاريخاتي متي كتاب إيماناتي ملي كبك قرصا إرى فؤتني ملي كتاريخ جر كون اچرا به سنتي كانتو آني كون سنتي آني أبان إساء أكان هات إساء اچرا هجججو نوهمو متي ججا كونس أكثرت كجير كجا دوبا مال جنا خذبت قوم نوح المرسلين كجيب سيبت جدا قوم نوح توتنو كجيب سيبت المرسلين إرغاتن سينمرو ما كجيب سيبت جدا إيغا نوهن كجيب سيبت نمن نبيي توكو كجيب سيسي نبيي خند كجيب سيسي نبي محمد كجيب سيفت جيجا قومو كان معنا جماعات اتفاد امي معنا إساوي تلالا تأنيس قدوني متاجرا معنا لالني تأنيس قدان كذبات جيجون كوني قومو كن سلا ظاهر إسا مفرد مذكرة ولكن كذبات جيجون معنا جماعات نوح جيجولات قومين كوني وان الفاظ اكرهت ايتي بكنا ور مفردا قام نراه لفظي اذا ر مفردا قام قوم يجونكن مفردا قام جمعي كان مال كانفو معنى جماعات تتدمي معنى تلالنيت كذبت كجيب سيفت قوم نوح جماعان نوح توت نوح كجيب سيفت المرسلين ارغمتوت كجيب سيفت جنا اذ قال لهم اخوهم نوح ويت اساني نجدي ابوليس اساني نوح ويت اساني نجدي مال جدل ألا تتقون سل ربي كيسنهن صدا تنيسن ربي لبما الرائسن أرقم سيلسي نعما إسن اتقدت إيسي إلمان إسن إكني واهن دان إسن كان نيسي كانن صدا تنيس صدا تاججة ألا ججون كني حسيد أجلان كاسو اتكاسو اتكاسو ربي كيسن صدا تاججة أخوهم ججون كني مالي ويتجران أبولي سمان سباتي سانو مرة أرقم جانتو تتي أرقم كان نبي الله نو جارو مثلا الرابه نسبتي أبوليس ما دينتي هو أبوليس ثانيتي إنسان اتنامني دينتي أمانتي أبوليس ثاني جدّا ما جدّان دوبا إني لكم رسول أمين أنا سنيك أنا erga amana mata erga dalle rabbituna erge amana ma dalle dawan ittige sinanje dan akka ittige sijaramitti ka sinittige ka ittine dani ka ramu rejecha fattaqullaha waati'uni rabbi ke san sodat ati na tole jeda wama as'alukum alayhi min ajrin anin kun isinin kaddu alayhi sinittige su kanarati sinin kaddu min ajrin ayi ajrin من دم تقول ليش إن كده ها هذا فدل ليك كاتو من دا وهيتو إيش إن غافدو ماله إن أجري إلا على رب العالمين من دانك ينتان ربي وهم دا سنرتي ماله نما براء رتين ثاني من دانك إيش إن رنجرو جزاء سني أجري سني الرب مرة إيجادا سني في جت شلة ون إيش إن أمانتي ثنا مقدام ثني في رنجرو جتو وسوك من دا غافتن ثاتي خنا روان فودتامو oso ka muqabila wa isnittihimu kana wa nukenna ka jada nin taate hujja godatu isanittu dandama nutikennun dandeennu wa sikennun tollu lakisirra dageennu jechutu mal dubbin da'wa gesu irratti haqarabbi gesu irratti minda fudatun hinjiru haqarabbi gesun wajibanama rabbi nisabar siise anbiya rabbi tusambar siise kesattu risala ittikenne ergeni ittige sumatu isanirati dirqamata hajecha muqabila ge suti miti hatta warri furatullen zamana kiyenna kana kesetti arra warri furatullen muqabila da'wa sange suti miti muqabila kasbi irrasha gala muti male wanno lamani jani kana muqabila ge suti ti wa furatun inta huyo kasati haqanta tu jadan muqabila wan san da'wa sanin dabate da'wa san ittihi muti ti yo kafuratu taate haqanta walakin innillen qulti qaba ilman qaba maati qaba galitti hajam galii sanirra hidame waan kana dhaabatutti waan deebi'een muqaabila dalagatu kasbi irra hidame sanii fudhatamale muqaabila kasbi irra waa dalagatu irra qabame sanii fudhatamale muqaabila waa geessuutitti fudhatuun hin ta'u yaa fattaqullaha waati'uuni rabbii keessan sodaadhaatii sodaan akwa baytan imtithalu al-awamir wa ijtinabu an-nawahi wa rabbin dalaga jale dalagani wa rabbin rafaga dajale rafaga tuda duba marra meqa ittideddebisun kuni akka qalbi isane ke sagadibutu jajjabesa wa itamara irradeddebi ewanenni jajjabesu malibi ambiyonni hundi irradeddebani wanni san jajjabesani akka qalbi isane ke sajecci kuni gadibu akka jecci gadisenu دوبا كما إنك كانت استجابة سجدة كان مال جتشو جواب دوبا توتي نبي الله نوح ثم مال جتشو جواب نيف قالوا نجد أن أنؤمن لك ست أمنا جد أن ست أمنا واتبعك الأرذلون وقد اتبعك الأرذلون حالا جل نمي قد آنان مساكين دبان سجل ديمتنا ست أمنا جد أن نمي نفكات ست أمنين جيرو أمدر namni nufakkaat namni gosatti leena magari ka qabeenna angari ka sharafa qabu namni ka bajaasitti amaneen jiru asaafi la jedaneen asaafi liisaani namni waan amaanje do konfedu namaanje da warra rabbitti amane kana intufatan kuni o magamana marake ta jiru arzala jechun humusafalatu minan nas gatana namajecha kadalaga ke settille homalaftu kitabana itadubatu war itamane koni war kope hodufa ajadan war galdi fara dalagu ajadan akuma fete hatahu dalaga hirfa nisani dalaga nisani akuma fete hatatu ha duniya le dabani miskina le tahani isan tuna mahunda jala tokkoche isani tu alama rabbiti kafarisan hunda jala hatahu isan devi san isani nuti amma sitti amanna halala gadi aanan kuni lallafan kuni namni homa ke sanjir reko sita malen sijala deem na jani akkana janna mal jawabe duba mal de bise fi qala ni je rabbi allah inu alayhi salam wa ma ilmi bima kanu ya'malun ay la ilma li bikum sina finjiru bima kanu ya'malun wa lisan dalagan dalaga duniya ke sattille kuni dalaga kana kaba kuni wazifa kana kaba kuni motuma ke satti ango jajjaba kaba kuni ango wahitun ka bujechu kuni wanne ani be kunjiru akkuma san ammas gara ke sattille wa nisa yadan wanne ani be ku takalle runjiru wanne ani be ku malire zahiru makana zahira kana e gajar sitti amanne jadan an dalaga isani rankani dalaga abdam wa amse dalaga teta duniya le hadufu garaa keessatti illee waan fedhe haa yaadu zaahira kanatti eega sitti amane jedhee dhufe wamaa cilmii bimaa kaanuu yacmaluun beekomsinaaf hin taane waan isaan dalagansanitti beekomsinaaf hin taane beekomsa sanii illee waan barbaaduuf hin qabu jedhaan falastu wakiilan aleyhim إسان الرتي كقول أمين تاني أحسي أعمالهم دلقا إساني تكتك اللقاء ودابك إسان الرتي قول أمين متي جدانا اتقيس وان أن اتقيس ربي اتقيس نانجد إسان اتي أمان جركون خلاص هذا هو الكفاية نافقا جدانكم دلقا إساني مال دلائداتي مال دلائداتي ومال دلائداتي إسان وفسين كان قطو نرنجر جدان إن حسابهم إلا على ربي تويتين سيساني ربي كي يرتي مالين الرتين تاني لو تشعرون وصو سنين كنا موابيه كتاتني وان ان اسنتها سو كان ورأ خبط وصوتاتني تقوى ان اسنتها سو كان وصوك مانا بيتن تاتني تويتين سيساني ربي كي يرجل مالين الرنجل ججا ان حسابهم اي ما حسابهم تويتين سيساني انتاني الا على ربي ربي كي يرتي مالين لو تشعرون وصو بك بيتن تاتي وان ان اسنتها سو كان وصو معنا إسلام ما معنا إيمانا كانت بيتا تاتي واني رسول الرجل اتقيسو نمني سنقبتي أماني كفولتيتي كسنديدي كبديتي سلا أصوحك كانت بيتا تاتي أني كإسان تو يتومي كي كفيس إسان يقومي كي كفيس بيكو ربي تقو تشجدان جواب كان الرواني جواب لما تتديم نكان الرواني نفود أمو أكما قريشين أمتا لله كان أفبر آياتي ست أمان ناجدانين جركن إلي نبي الله نوحي لله كان أرزال إسان جدانين كان أفبر آياتي جدانين نتا كانت إساني والي انتبرة تاوندن دين نمكان نبادا نتا أشراف نكونا كانت إساني والي انتاوندن دين نجارة كان أفبر آياتي جنان وما أنا بتارد المؤمنين أنين كوني كورر ربي ست أمان كان أفبر آري أومتي إسني فجدش جدان إن أنا إلا نذير مبين أني واتك الليهن تاني إلا نذير صداتش ساملي كأذاب ربي نمت همينم صداتش سو مبين إفقالا جيكا صداتش سا إفقالا ملي أني كانتشك أبي كان أسقبو متججو ويتكان أمار إسلام ما نم أماني هند والكتاسيت إسلام ما نم أماني هند والكتاسيت شريفة في وضيئن اللين أكا سلا إسان لالنتي ميزان سلا نمن لالسنتي yoo ka jabaatiif ka laafaallee dhufe safala walii yoo qabate laafaa dhaan jalaaka iwanni jedhaniif hin jiru yoo hiyyeessi dura dhufee saffii qabate dureessi yoo boodaan dhufe iwanni jalaaka jedhaniif hin jiru yoo ka mar'uusaa dhufee saffii awwalaa qabate ka ra'iisaa yoo boodaan dhufe ati jalaaka mootiin dhufe iwanni jedhaniif hin jiru jechuudha. Kana maarree islaamummaa keessatti namni hundinuu wal qixa. Namtichi daa'illeen akka walqixa sanitti ilaaluu qaba jecha nama asii achi hin qootu innillee durumaan asii achi hin qootu bifaan asii achi hin qootu afaaniin asii achi hin qootu hadafni islaamummaadha. Islaamummaa san namtichi qabate hundi bifuma fedhe haa qabaatu laafina fedhe haa qabaatu waluma qixa jecha qaaluu jedhan duuba amma waan isaan jedhan jarri kun lallaafaa siyaasillee jennaan didee jarri isinihi jarri illee wal qixa amantan akkanatti diddan akkana jechuu kana dhufnaan dubbiin isaan illee gara sodaachisaatti ol fuudhan qaaluu ni jedhaniin laillam tantahi yaa nuuhu yoo kan dhowwamne taate waan haasoittu kanarraa yoo kan dhowwamne taate latakuunanna min almarjuumiin wallaahi ni taata jedhaniin warra dhagaan cafa qamurraa taata jedhaniin yoo waan amma haasoittu kanarraa dhaabatuu dhabde aalihaa nuti gabbarrun gabbarinaa ka jettu warra nuti asiyaasi siin jenne yeyyaasu ka jettu kanarraa yoo ka dhaabatuu baattu taate latakuunanna min almarjuumiin warra dhagaan cafa qamurraa taata dhagaan si cafa ina jedhaniin si ajjiifna jecha qaala jedhe duuba nabiyallaahino rabbiin na qawmii kadhabuun yaa rabbii kiyya tuutti tiyya homaa na diddee na kijibsiifte فافتح بيني وبينهم جدو إسانيتي في جدوك يكان مرتسي فتح قدي بني ججادا مرتين وفقدي فافتح بيني وبينهم فتحا بني سجدوتين نلمان بني ججون مرتين وقدي مرتين قدي سجدوتين نلمانيتي ونجني نهفو الجأموان نقان باسي ومن معي ورنا ولي انجيرو اللي ور أمانينا ولي انجيرو نقاباسي من المؤمنين مؤمن توتر راجران مؤمن توتر راورنا ولي انجيرو في أنا اللي وان عذاب شانت بوتو سن رانا جانو باسي هماتو تتية دبي جدا كوني دوبا را نبي الله نوح اكما ربين آيتو تهدو كيستي نوحيمي اكاتان انتي دعوان قدن انجرو halkani guyya keessatti le daawa gode jira akuma san dakkabate ol qabate le daawa gode jira kuni marti akkaata usluba daawa itti godan kobattille nama keessatti le daawa gode jira zamana dheerina le yo taate halabita fihim alf sanatin illa 50 aaman amata shantama male amata kuma tokko isaan keessa taa'e jira كوني مرتي إرى دبري نهاية دبي جنان ربي إن قومي كذبون جدون كنا ستلو إني مغلوب فانتصر جدون سرتلو هما إن جفتاني نددني ناتم سيتون سرتلو دوب ربي مال جنا فانجينا هو مما إسانا قابافني ور إساورين أمن مؤمن توتا إني كالتساني لينا قابافني في الفلك دوني كيستتنا قابافني جنا المشحوني جدتون قوتمتو كتاتي نما في حيوانان قوتمتو كتاتي كاف درار ربين يقدني كتاتي دوني دلقي جديني تيكا كين نجالتي دلقي نوتو ستي إسا جديني ويت إني دوني دلقو سن اللي إسا در قل لفقو قيدو كيستي دوني بشان كيستي ديمتو دلقو اكتئ رفانيت اشانيت الربسانيت اكيسانيت مراتا جدانينيت مراتو مرات بابك بشان هنجر ردي دوني جارة جدانيني دوب ربين غافة دبين قوتا ميسان جيس غصهن در كرما فدلا حيوانهن در وانجرورا چت قوري جداني يغن تقوري بودا سمين بشان كي قديسي دچين اللي الغرقل چي جدين حتى علمي ساتو هندي دي dubbin arran nihaya wan gafa inni tahisan gawaqite irano hafete nihayan malto argame fa anjeina huwa mammahu fil fulkil mashhun isafi war amane isawli injiru hunda huna gaba afne doni al mashhuni gutamtu taate satti nagaba afne namati hayawana ankabutamte thumma aghraqna egana bishanya chifne baadu ايه دور رئيستي امان سم باغني الباقينا ورثن الراحة في جيشو الباقينا كن مفهول ما اغرقنا كناك ثم اغرقنا الباقين ايه قساني جر ورثن الراحة في بشان ناتش في جيشة بشان تسان ناتي بعد جيشون كن اصلت بعدون كن اضافة ولي ملي ان دبتم يو اضافة الرا مرمي لفظ تجران اضافة الرا يو لفظ مرمي معنى أصنتهن معنى التي إضافة مثلا أصدت أما معنى التي إضافة مثلا ظاهرة إبرا مرمي يبنى على الضم سير رسا ضم الرد بناء قد أما يو إضافة إرا مرمي لفظا لا معنى لفظة يو إرا مرمي معنى التي كإرا مرمي جتشو معنى ما جتشو لي أي بعد إن جاء قوم نوح جتشا بعد إن جاء نوح وقومه إذا نوح نقابا أفني إذا نوح نقابا أفني توتنوه ولين أمنت إيمانك أبدسان اللي إيقا نقابافني أقرقنا بشان ناتشفني جتش الباقينا ورثن الرافي ورثن الرافي بشان تنياتي المشحوني جتشوكنا مشحونتي ما جتشوت أبي ويتجدا سلاوني دونين سفينان مؤنسا فلكين كوني مفردت اللي جمع الرد اللي مدبتمتي كان أفجتش تذكيرا في تأنيسا والسفون إما دندها مجان وصفي في مران والسفون لفظ ما كان مررت وان قجيل شتو والسفون إما تها كان أف مشهون يدين إن في ذلك لآية أك أما دبتمي دبركنا أكت أمان دامكنا هند كيستي لآية آية تجيرا جل أمالك تجيرا نما قلالي الروافرة قرصة جيرا وما كان أكثرهم مؤمنين هدو نساني مؤمن توتا تاني جدا أكثر إنه أكثر ور مكة جيتشت ور جيبس اللي نجرا واني آياني إردت كرامتو ور مكة كان بدي ثاني ثنا إرادة بأني أكثان خلاك بتنيه أك كانت أجهو والإنسلاكون وأنم أمن سيسو بشان أرضي كلها تنكست بشان أفه طوفان هجنا جهو بيه هجنا جيتو نياته تبم سيسون كن سلاوان جايباتي إن في ذلك لا آية سلاسن كست ملكة رب بيمبي كندو تجرا هاته أمان كفار قريشي كفن رتي كرامكون وما كان أكثر مؤمنين هدون إساني كأمانان انتاني جدي أكانت إليه بشي ورغارين ورغارين أما أمومما كفار قريشي اللي كيسو مجرا ورن حسن اللين كيسو مجرا سن اللين هكا دوني سن كيسو جرما لبي يقوتون اتنام النججة وإن ربك الله والعزيز الرحيم ربين كي خالقني سؤوم سن ربين سؤوم كسان أوفتك أمريكي قرق قلت سن لهو العزيز والله اسمت ججبت جواهن دهن جفتو كنافو أمت ظالمتو تقوفي دانقا دبرتان هنجفتي هلا كيسان قد الرحيم أما اللي أكار رحمة قد آداء كنافو ممنتو تافي نوحي رحمة قد إسان باسي ججو ده هلا كيسان دهو كيسا دوما مسكنت عنسي قصة نبي الله هود نودبتا كذبت عاد المرسلين توت عادسون اللي كجيبسيبت المرسلين ارغوت كجيبسيبت ورنو تت ارغين هند كجيبسيبت توت سون اللي إذ قال لهم أخوهم هود ويتبليت إساني هود إساني انجد ألا تتقون رب صداتني ويتين جلين ألا تتقون ربي كيسان إن صداتني يسنين كنو يتين جلين كن اللي نبلي سوما نسبات يان كن اللي نسان مرعي هود اللي نسان مرعي إني لكم رسول أمين أني يسني كناف إرقى ربي نإرقى أمانا مادا فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين نبي الله هود اللي مال جدان أني من دا وهيتو يسنين دا فاتو من دا كي يرب ما عالم ربي وهم دا إرتي نافجر جدان إغساني واسدي بدي إسان قبان واسدي إرادة عبد آجد إسو داتشسان سنما علي أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون سلي سنين كن نجارتني بكل ريع أي بكل مكان مرتفع عال بكأ الفولمت قورهم درت نجارتني آية جتون ملتو وان أم بإسنين أرجتون وان أم بإسنين بيتاني إسنين دبتو الرياء أفناها أرجاني أفناها لقاني فانبتت آداتو داف كناف جتة آية جارتني آية جتون كوني تكا قصرا مشيدا قال ججري ثما جتة تابثون حالة كتبت تنتاتنين جتة حالة كتبت تنتاتنين فكنا تلجدني إسنين كون حين تبنون ما لا تسكنون ويتوان كيسان قل لغورو مرر تجارتان كوني مالي في أكاما استراحة مالي جلان كان خلا مرر تديماني مانا كيسان قل لي ويتمغري راها اتقود وداف ويتكرا ديمان راها اتقود وداف وانس لا دنيا دان قان قام نتباسان ايش تجارة هدفني كان مالي قصرين كون كور ربلو تجيجو قصرين كون كموتي بلو تجيجو دوب نبي جير ربي مال جدان سلني ما ربي نسيني كم نكانا خوما فايدان كم نوان بوا سنين كم ندنيا في اللي آخرة في اللي كبوا سنين كم نغورو مررتي بيمتني كأسري ججبا كأسري تتيرا أك سنين بيخني في ججا تبا ججا كان جلا جداني أكنا ندلقنا ججا إنكار استفهام وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أما اللي نقول التاني مصانع جدتون ألا في كيس سقلتن مانا ججب الفؤما منين اتيرا بقردة كان قول التاني لعلكم تخلدون جدتون كأنكم تخلدون أكنام أس كيس تيروهن دجراتو أكنام كيسان دوني أكنام أبد أسرت تهو جدتون مصانع جدتون كوني مانا كيس سقلن قصري جارتولا تكامو مساني عجد جونكون ورغرين مجامع الماء بك بشان اتوالدتك أبا مجدان بشان اتوالدتك أبا خزانة قردة أكوان أسر راندون يتت خزانة قردة بيبدو جراجسو دنده بشان والدتك أبا تكا كانان مساني عجد أمجان غرو تفسير ريدون كوني من ننكي سقلني manin ke sagalan akabira manin gugurda qasri dedera jaratuda kadura sunammo kake sangalle waytu magarira ayti goru daf jaratuda kuni martinu haddi israfa jiraje chawane nabiyin jirani jiru israfa tijirtani sahut tijirtani safun dalagi najecha rabbi neema rabbi nisini ke nakana tin safina ayecha kesan dutani boruma kesadu udemtani إني سدفع دبدي إسان قبنرى وإذا بطشتم جبارين يونا ما تقوك أبدن اللي بطشتم نك أبدن جبارين جدتون حالا دان قاملي ميرو تاتنين جدتا جبار جدتون نما عنفي أتي نما قبو جان نما دان قاملي قبا ميتا قبا نما جدت أفسيتو نما قبو أمة رحمة قبل جان من يكون أمة رحمة قبل جبين نكيست اللي أكمري فجر نكانا والرجبين نكيست اللي لم يخلق مثلها في البلاد كتابا تاركا قصة إسرائيليان ونها سونما خرافان ونما صداتيسو أستيت صداتا كتنما نمين سواسفا كنين وان دليل إسرائيلين كجيلتين ديرين نساني دونتما تبشان جتوفاتو جرا كوني حديثان واللبا حديث رسول صلى الله عليه وسلم مدير سيئة كيست كدوفي نبي الله آدم ديرين نساني دونتما ميكا عندما جاءتنا إغساني أومان أتشرى قدام في الرسول صلى الله عليه وسلم أتشرى قدام في الرسول كنا ألهمتون سفى أبا فريك ستي عندما جاءتنا كنا ألهمون انتو واني كنا ألتهي أتشك ستي ورق ساراكي جلو ليرا نساني أمتا عندما ربشني قبابا نساني عندما ربشني يعني كوني دليلا والبلس وان كان تهيب وان كان كتابا يتقراتا وان دليلا قبني كان كان إذا إذكتوا مرباجس دليلا بكت والله اللي بيكو مرباجس دليلا بكت والله لما جهاتا ما أولي تنجروا نمني لما جهاتا ما أولي تنجروا أجي قدي أجي أس رسول صلى الله عليه وسلم ومن إرأتا دي امتجان دوبا جبيننا كيستي ورأكسيتي أبين كيستي والركسيتي بون كيستي والركسيتي أبا كيستي اللي والركسيتي نمالي نمونجر والرجل وإذا بطشوا جبارين يو كواقبا تاتي أك إني هرائي وأك إني بطوتتي قبا جيتون وان دلقان كان كيستي رحمة وهين قبا جيتون أما رحمة قبا جيتون أبا همتوك أبا ججب أبا ميت نادانقان قبل نما ميتو نما قبا دوبا ظلم الرالي دابت حاجتوك نيمار بيلي سرافن غودينا ظلمي كان رالي دابا داجلا فتقوا الله ربي كيسن صدادا واطيعوني نتول جدا امري كان ربي تنتي كني اكنتي سينا جاجا امري كي يكن فرات داجدان واتقوا الذي امدكم بما تعلمون صداد دامله الذي امدكم يجو الذي اعطاكم ايش اسني كن سن صدادا بما تعملون بما تعلمون وان اسم بيتن كيسني كن دنيا اسم بيرا قوت اسم بيتا سن هندة اسم يكين نتلقوي سن قبني كوني اجماله مجان ايه مجماله مي تفصيل التانسين وهم ما لوان نسان بيكن تربين اكسبتي اساني فكن نسون جنان امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون ربين دوبا اسم يكين نجرة امدكم اي اعطاكم اسم يكين نجتشا نعما دانقان قبني اسم يكين اي زودكم جتشا إسني إدأ إسم برغوت دجدجا بأنعام بيلدا إسم برغوت كوني قالا هو في هولاري رتدبتم وبنين إلمان اللي إسم برغوت إسن خرسيس ربين دانغامل وجنات وعيون إدو وهند قبض لربين إسني كرن أساكلتي وعيون اللغة كيسا يقولي أكا بشان تغدي إسن دور الرقن برهاكي إسنين بوفن بشان إسنين دوقن بشان اللي إسني كرن كوني مرتي وان اسم بيتني نعما كان ولا لنا نعما ربي كان بيك اجدان هاته يوها لك السلنا لأن واحدو سنرة صدات اجدان دو إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم عذاب قياد جبع سنرة صدات اجدان يوم عظيم كن تكا قيا ما سرت أزام نسان اكتبو تكا قيا قياما قيا نبن هندي اتقاتي اجتي سالفتك خليسا فرنكا قويا قياما تنفضيحانا نقول إن جدي نبي الله إبراهيم كرة تساني مال دي بسندوبة قرصة حقانا قوكانا قالوا جانين سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعدين نتهمته إيفته تقوم يعني قالوا نجان سواء علينا نرتي ولا ما كده يعني أوعدت أم لم تكن من الواعدين برسته برسته برسوباته وعدك وعدم وعدك سواء قرسون كتي في قرسو تبون كلي خما تكو نتساني جتا كوان دلائد نوكانا ديب نومتي كوان دلائد نوكانا ككو شلي رابو نومتي دنيا تنالي كأيب نومتي مار قايدا نمك وفيتي متي تلنا من جل إن هذا إلا خلق الأولين إن هذا أي ما هذا كن انتاني جلان واني نتير رجل ركوني أكانت بك هندت واجار نتير رجل ركوني كاكيسة قلو في كاكيسة قل للي أكانت بك أداد داد تجارون كير نكوني وعبادة الآلهة ربي أجبت وان برا قبرون كير نكوني إن هذا إلا خلق الأولين إلا عادة الأولين آدم ورع مدر دبريتي أبوت مكينة وكنا دلقان اللي خرام سنكيسة ديما جرى كان في جيتشا نقرسو في مبديني قرسو كيدي قرسو لبون كيلا ولما كنت جاني إلا خلق الأولين جيتشا كانت كراتين إن هذا هذا كن دلقا إساني تدريب دلقا إساني تدريب انتبهو إن هذا كن انتاني كيسان جران كن دلقان تيرنتون بكهن تتواجارون كن ربي أجت وقبرون كن إلا خلق الأولين حالما ورد دلقوا آدم ورد راني دلقون اللي سنوما ولين دلقنا آدم إسانيتي حالما إسانيتي إلا خلق الأولين يجبت اللي نجبت يانكراتين قافة قد يدي أمو معنى أكاذيبات تهجران اختلاق إن هذا واني أتنوتي أوديس تكون جدتا إني مال جدي ربي صداد عن جنيني ربي صداد في مالي أذاب إسنب وأذاب قيا جباك أتجد تكوني أكاذيب ورد رجاني إن هذا إلا خلق الأولين أي أكاذيب الأولين أدو مورد رجاني كجب ورد رجاني كجب ورد رجاني أوديس تاتي اللين قراتي سنك جدتا قراتي سنك غابن قراتي سنتي ان هذا وان نبيين انسانين جدوسن قراتي من ترقاقم سنتي ان هذا دلغان انسان دلغان جدو دلغان وتدلينتون دلغا مبوتين تن دليدو جنجن وما نحن بمعذبين كنا جتن تكغبم نومتي فكذبوه خودي سنكجتيسن فاهلكناهم دوب انسان توي نجر ربين ان في ذلك لايه اكمد بتامي سنكيتتي ملكت الجرى كانون بيه كان جدتا وما كان أكثرهم مؤمنين هاته هدون إساني أما الليك أمنني متين أما النجر هدون إساني ربي اندوبة عادي ثنا عادي أولى جدنيني إنه أهلك عادا عادا الأولى عادي أولى جدنين عادي لما تسموتي جركن المرمى بيروتات يوري تاريخها ويتهمو حقيقة ربومات بيكا ورما عادي إرميو جدن عادي إرميو جدان تاول فجر كيسة دبتام تسون عادي دراتي جدان عادي دراتي عادي لمتا عادي ثمود جدان عادي ثمود دوبا عادي دراتنا ربين الريح الأكيم إلين سمسين اتقتيسات رحمة قبل نجيك أكو مسار رحمة الأبنسان الجزاء من جنس العمل ربين إلين سمسين اتقتيسات لفان تمتي لفان تمتي هرك الراجرتي مطاع الراجرتي دندما قوتي لفت دربيك وإذا بطشتم بطشتم جبارين خلا نبيك ربي جئونسون أكسمت قافة جبارين الرؤلان سانت دفه دارا إسان قد جئتو دوبا أسدت فأهلاقناهم جئتو مخانا لك إمسيت آيان إسان لفرات أبامسيف نجر إسان طوي نجر إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم آية تنمي ملالة وإن ربك لهو العزيز الرحيم نبيوت هندرت آخرة أكن مرة تبوتي ما معنى أن كان سفت عزيزي في سفت رحمتني صفة من صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته صفة ربي في الناس لجو صفة ربي في الناس سفت ربي في الناس وانت سفت ربي تكون تذييل قرآن والنجرانين معنى وان دبرساني وليقبتي على عزيز جتون ربي ظالم توتا إسدت أمنو ددني نبي ربي في جبسيسا أونكني كمي والفقاتة عزيز ما خنا والفقاتة نبي ربي تي بي ور ربي تي امن الى الله فان بتفتو سن باسونو رحيم والفقاتة كناف جيتشا مناسبان موسى كي ستلة آخرة وإن ربك لهو العزيز الرحيم إبراهيم إن الله آخرتي إن ربك الله العزيز الرحيم الى انبياء هذا اما دبته من ذلك يتكن مترفاجت كذب ثمود المرسلين ثمود الله كذب ثمود المرسلين ثمود الله تجيبسيبت جدا ارغمتوت تجيبسيبت مرتين ارغمتوت تجيبسيبت نعمل توقف تجيبسيبت مروما تجيبسيبت إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ويتين إنك جبسيس سمون ويتكامي ويتصالحين أبليس إساني إساني إنجد سل ربي كيسان إن صداتن ربي صدات داجد جتشخانا أنبياء مرتي أكانو مجتشون كونس أصلي كيساتي دين تقوش توحيدة كيساتي تق أخلاق كيساتي تق شوفوا أما هكا أنبياء هندي أما كريفو كن وإذا بطشتم بطشتم جبارين أتبنون بكل ريعين آية تعبثون كجن كن مرت أخلاق آمي كن مرت أخلاق وان أخلاقا كيستي ديوان توحيدا كيستي كل نبياتو تكتي كل شرايا سماوية تكتي آياتو تكنيو قدلال تن كل إيسا سفران الرسنا مال انتهينا كن مرت أخلاق لوات اندلقنا كن انتهينا كن مرت أخلاق وان أخلاقا ويتدبتا أنبياء مرتنو وان سن الرمار روغان وان سن الرمان أوكان كان أفجتها شرء سم الرابع تقو مهد ها تقو مهد يلا لا إله إلا الله ها إن الدين عند الله السلام ما في إلا واحد سلام ما ملوى النبران جلت كان أفو عقيدة كيستي في أخلاق كيستي تكتي وإنما الخلاف في ماذا في الفروع معاملة كيستي في ها ها خلاص أصلي عباداتي في أصلي عبادة كيستي توقف فروع إساء كيستي شريان والأزبية شري معاملة كيستي اللي أقسم معاملة جدونا فروع عباداتي في معاملة وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين صالح اللين إذا توتتون لومتي عادين درا دبرت بودا إن تتئرقمي توتي أكا قصات التسانين والمعفان جرتي بديك يستطلي والمعفان جرتي بيجي يستطلي والممقى جرتي دوبا كنلين قوفا كيسا ربين دنيا كمالي تجديسيت اكمالي قوفانيت اكمالي تهان مال جلان دوبا نبي ربي قيتلو فيكوني اتتركون فيما ها هنا آمنين اسنين كنسلني ديفمتني فيما ها هنا وهم اسيكنا كيستت ديفمتن افسيتني آمنين هالك نقاباتن تاتني قبار بير هالك نقاباتن تاتني فيما ها هنا جتون كني مالي تجلان فيما بين أيديكم من الخير الكثير جدا نعم ربنا كتى سنتك تيجيك إجاكيس سندورة جروخانا جدا فيما ها هنا يتون أتتركون سلن إيفم تنفسيتني فيما ها هنا وان جدو وان فولك سندورة جروخانا كانني ربنا كتى سنتك تيجيك إذن كانني سيخانا إذا كان كيستي إيفم تنسيتني آمينينا حال ما كان غابا تنتاتن قوما سنين تو نكيتسان دو نكيتسان ابمني اكنمت كيستي هفتن سنتي فكاتا سنتي فكاتين يجا وتنحتون من الجبال بيوتا امس نقرتني من الجبال غارر بيوتا منا غار كان اورنيت من تباسا نحتين قتني من تباسو سلا قرود بيوتا منين قرتني تلفتني فارهين جدون اي عارفين وحذكين بنحت البيوت فني معمارة فني واجارو كان كيست اكاور بيكو حالة تاتنين جدا فارهين كان معنى لما تكيست جدا فارهين كن حالة جزاكم الله خير ايوه نعم آياتي رد بريجا أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون في جنات وعيون جنة كيست يكنمت جنة فيما هنا فيما هنا كجرسا أما أنتنا هذا تقرأ نبين سكا وان اما قد خيرات ربي سنتي قديتي سكنا كيستي دي فمتن سيتاني في جنات وعيون الدوان كانت اتاكلتي سنيتو لكنا كيستي دي فمتن سيتاني لجين قد الدو تسنون ده كيستي او كان كيستي دي فمتن سيتاني وزروع ونخل طلعها هضيم ورود مثال لفائسني باب تتنا كيستي اكلمت دي فمتن سيتاني ونخل إدو تيميرات أكانت إسنيتي تولتي أكانت إسنيتال تتنى كيستي إفهم تنسيتني طلعها حضيم ججون دراران إسي حضيم بلچاتا كته ججا نضيج أكان بلچاتا كته ججا تكامو لين الناعم أكان لافا كته ججا كدراران إسي للافا دا أكان بريد كدراران إسي دا كوني بلچاتي كولا كيستي بلچاتي إسنيتو لججا كاج كيستي بلچاتي إسنيفتولي كوني فيما ها هنا جملة جديسان تفسيرا نقول يجوان هكا سيتبت وتنحتون من الجبال بيوتا صارهين أمس نقرتني قارر منين صارهين أي عارفين وحذكين أكام بيكو هالتاتنين فني من جارودا فني من تلتودا أكما سان صارحين يجون كن متكبرين مغترين بسنينكم ججا كان اللي في خيساق بجان صارحين يجون ترفيها يجونو مالي بشننا مي بشننا مار رئيسنينكم بطرين قوفتني دانقا دبرتني متكبرين بونتني مغترين دقمتني يجون أني ما كان أني ما كان دقمتني أكنا متي منين كان تلفتني جارتني أكنا متي جراتو كان Tugas kita ni akan nanti hafna kan tu kami lecung kuni sini tiap kata aja nan, tiap kata ini aja. Karena aku marre, ek asir rada ibu najis cak aman tanpa dan fatta kullah wa tiyun. Rabbi sudah dawan ini dalaga aja dalaga, wan ini rafagat aja rafagat dari. Walau tu tiu amran musrifin, amri waradanga rabbi terkam fati tholen jadina, waradanga rabbi terkam fati san, tholen jadina. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ورد تشيك ست بديدة لكن كواتك اللين تلشني ما الجرى آية براك ست نما سقل جيكو تجي آتو ميجر وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون توتا سقلي رهطي سقلي جماعة مجموعة سقل جيكا كبديم ليوان تلتي أنقم أمري إساني تولنجري ناجرا ماري نما بدي جالا ديمون انتهو جوجو قالوا إنما أنت من المصحرين جنان دوبا ويتجاوابني إنما أنت أتين كن واتك اللي انتان جانين أتين كن ما لجانين إنما أنت من المصحرين إنما أتي ورعكام فالفلمي متانقر غلي ومها سوم بين جانين حسري قولاني أتي ومتك وانبراتي متي نما فالفلمي ما لجانين ما أنت إلا بشر مثلنا كما تقل لهم ثانية نما كثيرنا مالي ما لقراء قرما نفس جدوجو فأتي بآية إن كنت من الصادقين مما الكتتك كانون أدس تاسس نوفي دجانين يوتو كان نبيك جدت تاتي يوتو كان إرقامك جدت تاتي مالكتها روتك مي كانو تنقبن في دجانين دوبا استاندي رادا والأوفاني والأوفاني والأوفاني غاب كاني مال جتت والغيسان مينا كاس كيسان وباسي جتوني تغيان جران مي غالتو علمانو كاكا غارتي بيهون دي اتبعا بوفتير رفا جدتو نوباسي جنان ربي وفي كرتي باسيف قال جدين دوف هذه ناقة كونو اسين توني غالتي اسين نقرتني افتاء مانتنا ابتلاء ابتلاء نكو يو افتاء يو كان قبل نتاتي بدين تيسن اللي اسم برقيت تججا قال هذه ناقة اسم تني قال جران بكبراتي ناقة الله يجو تجر قال ربي تججون شرفاف تشريفاف اكاتا اسم ارقم تكنتو نمع جابيتو ناف ربي تجر كسان لها شرب ولكم شرب يوم معلوم اسم اللي قافتكو قودة تجر لغاتي بشانير ولكم شرب يوم معلوم اسني في الله قودة جرى dhugaatii bishaanii irraa guyyaa beekamaa ta'e guyyaa addaan qoodattaniif guyyaan beekamaan tokko keessanii guyyaan beekamaan tokko ka'isiiti yaa'an. Shirbii jechuun nasiibu mina shurbii jechuun qooda dhugaatii irraa ta'e jechuun. Duuba gaafa isiin laga buutu namni tokko laga bu'u jedhan waan silaa hanbidhuu iddoo kana hunda isuma dhugee oola jedhan waan waan ajaa'ibaati. Kunis dandeettii rabbii kennaati. Gaafa silaa hanbidhuu laga dhugu san ammoo isii tana ilmataatuma oolan jedhan isii tanarra. ولا تمسوها بسوء همتوا لان اسين تقنا فيأخذكم عذاب يوم عظيم عذاب نقويا قد دا اسين قبا اسيتنا همتوا تقان ان تقنا جران دوبا كانت لجاني ذي فعقروها اسيتني ورانا جران فأصبحوا نادمين اسي ورانا جنان نبي ربي عذاب ربي رفين دليفي مال جدين تمتعوا في دياركم ثلاثة أيام بعدين سنبرا قيت قويا سديه قيما يكا قفيتني كناني آجنه قويا سديه كنا كيسة تبقى سينا دبنك عزام ربي رفي بيكا أمبي أكت أما دراء رواميل فر آدن الأولان آدين دراء أكت لفر دبرت أرجا ركون كوكي قيت أرانتنا مال تعرف فأصبحوا نادمين bariisifatan ka haala akkaan daangaa malee ka seenaa hin taane bariisifatan seenaan kun maal isaanii hin goone maaliif iimaanni qasriidhaa ka dirqamaan amanan eegazaamni rabbii dhufe amanan homaa namaan godhu gargaraa lubbuun geette jechaam azaabni yaqiina tahe jecha azaabni rabbii irraan deeffamu azaab rabbii ka waitti ijaan arganii eegas argan nadaamayan kun waqtii bira taree fayyaduufidha waqtii bira taree fayyaduu fide faakhadahum alazaabu azaabni sun isaan qabe jedha duuba guyyaa sadi booda kun akka aayata saniititti guyyaa sadi booda inna fi dhalika laaayatan wamaa kaana aktharuhum muuminiin kana hunda keessatti malkatanuun beekantu jira hedduun isaanii hin amanne jedha kanallee wa inna rabbaka lahuwa alaziizu arrahiim rabbiin kee akkaan jajjabticha homaa isan hinjifanne kun akkanatti itti gadi dhiiseetu azaabaan rabbiin lafarraa isaan dabarse jara kanallee dachi socho'een jedhan gara kaaniin itti iyyame akkanaan rabbiin akka aayata biraa keessatti nu himutti daaraa isaan godhe warra rabbitti amani ammoo keessumaa baase kadzabat qawmu luuxin ilmursaliin warri luuxillee luuxinni kijibsiifte luux ka haaruuni ahu muusa أخو إبراهيم بلس إبراهيم كموسى تيمتي بلس إبراهيم دوب لوطين كن بي إساء بابل جلاني بكو من نبي الله إبراهيم التجيرات ساني بك تيرجى من موك أريان من تيرجى من أريا سزوم جرى ورى تاريخا أريان سزوم أكاما قودم أما تتي أردني فلسطين جد دولا غند أمباك يتيرجى إني غند أمباك تيرجى دوب إذ قال لهم أخوه ما لفنا جن إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ويتيسانين جدسان أبليس إساني لوط ألا تتقون رب صداتني ويتجدين سن كجيب سيفت ويتين سن كجيب سيفت ويتين قومي لوط مرسلتوتا كجيب سيفت ويت أبليس إساني لوط رب صدات دا جدين سني جتشا أبليس جتشو كان أكره أبليس نسبات جتشو دندينا kitaabni keenya kun akka biraa jedha walaakin sharoonni hundi akkanan jedhu ahuuhum jechuun asitti jedhame kun ahul muwaaxana wassukna walumaan taa'u waliin qubatanii ganda waliin taa'u male ree uktii jechuun waliin dhalatiinsa qofa irratti illee dubbatamtu jama'aan dalagatti wal fakkaatu illee uktii jedhamee dubbatamuun hin jira akiin uktiin waan maanaa biraa irratti illee dubbatamuun hin jira kuni waliin teessuma malee laafin nasab walaafi diin jedhan diinitti illee waan tokko irra hin jiran nasabummatti illee nasabummaa walirraa hin qabanii kenna kun maaliif akka nasaba jedheef hin beeyne sharichi إني لكم رسول أمين أن إرجما أمن ما الأجران فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين أنبياء مرتي ركم أمان نيساني قبو إلى جبلا ركون أمة عاد اللي تبرات ركون أمة سمود اللي ورى سمود اللي تبرات يكون متبركان تلود اللي يكونوا تبرات أتأتون الذكران سل إسدين كون هجاء اتقيفته تافي المريرات اتلفتني من العالمين والربين أومي كان هندر المريرات اتهجاء فتأتو تافي المريرات اتهجمتني جلان إسان دبرتيد إسانيت إيرات تهجمان يو كسمان غن ديساني بلتل لي كسمان ديسان كسمان لكان اتدالا غن نبي ربي تو كان ركسان غافا كسمان ملايكا لا اتلفت كسمان إسان كيسا بلتل لي نقان بلتو وفيل لي والإنديسان دلقان إساني كان دبرتيد إسانيت إيرات تهجمان لوت إن براء أمان تنامو عالم كيسة لفقوت تيو أما زمان كينا كان كيسة لفقوت تكا أغدا تشين سانين جتو تكا تكاران تشين جتو الذكران جت كوني جمعي جراني جمعي ذكراتي ذكري يجمع على ذكور وذكران ذكور رت اللي جمعي انقدما وزني فعول ذكران جت كان رت اللي جمعي انقدما جمعي لچوتو جمعي ميساتي جران يروون يجو وتذرون ما خلق لكم ربكم والربين اسيني او مهنتي افتني من ازواجكم دبرتي تسنرا كربين دبرتي تسنتك انني اسيني جده دبرتي اسيني قول سن افتني دي علم الإيرات اتهجمتني اسيني كن كن من فقط عجج وانا كان اندلقين عجج امرين انكاركم بل انتم قوم عادون لقاء اسيني كن قوم عادون أي متجاوزون لحدود الله والردان ربي تركان فتي توتدان ربي تركان فتي جدان سنين كن بل ينكن انتقال لكن مالي ويتجدان وازر راقر لولات التهيب ورمالي كدورا سنبالي السودامي تجدان بل نشتيا مجرم يكون بل انتم ججون كن ويتدورا انكاري غرسوما سندوري مسان غرس جرى نوانا كان اتيمتي دبرتيتي هجم عمليه ايرتين هجمينا جتوران سان غرس كون امون بلانتم قوم عادون سان انجتون كن متجاوزون للحد جن دانقا دبرتني نمن دانقا دبريني دوا مجتو تكيس جرى كن اسان صداتي سودا جدا انتقال لكون وازر راقرا لولا دبيت ججبه سوتي تجهي قولا قالوا نجان دوبا لئن لم تنتهي يا لوط لا تكونن من المخرجين يو جار اندد ابن غرم همنا دي غر هي بمن غر بيران جرو مرتينو قالو ني جاني لا لم تنتهي يو كان دوغ غم نتا تي وان ها سو تو كان رايو كان دوغ غم نتا تي وان تي سانون جت تو كان رايو كان چل دف نتا تي لا تكونن من المخرجين ور بي ير ار امراتا تا يعني شوف كيساني سيجي هنا جاني ني ميره من المرجومين جاني kana duranu galtu da galtu firari na ja duranu galtu da galtu o firari na la takunanna min al mukhrajin war ganda ke na kana raba fa murata ta sama kana jawab qaumi hi jare mal jare illa an qalu akhriju basa jara walakin wani na majaib si somu sabab ni basa jara ni mal إسانو ميك الله لدبي كان هكذا نفقته نمني بديكوني وانجي لكان الليل لالت ورلوت كان أفر راياسا آل لوتي كانت أبمسيسا غندك سنكيسا قل قل ليسا ياسا جانين إنهم ناسون يتطهرون ورا قل قل لنا جالتون وتي قل قل لنا سننفيل أعوذ بالله من الشيطان لتكونن من المخرجين قال نجي دوبة لوت إن كن إني لعملكم من القالين دبدر دي وليبا سنكام إني لعملكم أن إن كن دلقاتي سنكام إسن إيرت يكنا دلائدن كان من القالين ورأكان جب بالراهي يران ورأكان دبكي سنكان جب بالراهي من المبغضين ججا والقلا أشد البغض جبا كيسا جبا دانقا جيتين جران ججا وإني لعملكم لقال ما لجتو لبي من القالين وأن جديه ما لجنان نم نجيب إساقفا متي ور ربي تأمني في ورّوان كان جيب هدجرا كنافو أن اللي ور جيب سن الرأي ور أكان دبي كان جيب سن الرأي وأن جديه ور أكان دبي كان جيب نجرا جتو كنا يوكا ور ما شتي أمني تكا ور ما كنري أخلاق أخلاق وما فور جيب سجرا حتى وصومن ولي باتي سومن ولي باتي أخلاق وما فجتة ورجيب تجيرا كنافو إني لعملكم من القالين أني دلقا إسنا ما ديرت دلقا دنتنا من القالين ورأ كان جيب سن الرهج أنا كان جيب تون دلقا كان جيب بمثولا إيغا إساني فا دبي إسان الرجران كان جيبو إساني إيغا صريح إساني اتهمي غر ربي في دي بيت ربي نجيني وأهلي مما يعملون يا ربي كي نباسي وركي يلي باسي مما يعملون وان إسان دلقا نرى ور أمان إمان جرين جنان من إساك نمالي ور أمان إنجلو جران ورمان أماني من إساك نتوكو جمالي إنجلو من سنكيس أيو جارتين تكا إن أمان نجان جارتين تكا مالي جارتين لما كما جارتين تكا مالي جارتين تكا ور أماني متعاني كي سباس ورعب دين فنجيناه وأهله أجمعين إذا نقابافني ور إسالي نقابافني سلاك براك أمان إنجلو أجمعين حاجة سمرو ما بافني يا ربي تأكيدكم والرسالة مرو ما بافني إلا عجوزا في الغابرين دلتي تكمله دلتي ماله في الغابرين والرزارة سنكست حفر راكتات شين الرزارة سنكست حفر والرزارة سنكست حفر راكتات آية براء كست اللي مال جان سورة هود كست إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم وأن إسان اتبوه وأن أنبت بويسون اتبوه افتاء إشي تدارتي سيسمره جدش أسي تم إلا عجوزا ويكجر جارتي تهول لنونهم نعيان نكون ولكن أشيت سريحا إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم جدشودان سريحا باسي آيان نونهم تجدش إسين عجوزا تني نيتي سات إسين تن والرجال سنوال اندلغا سنجالة الراج حتى ويتكي السمان دفتئتي وامتججون دبتا كتابا في الغابرين جدشو ما ليري أي في الباقين في العذاب جدشا ورى عذاب سنكيست حفر رأي جدشو نسيت ورى نقابه مثي ثم دمرنا الآخرين إيقساني بالليسين جرى الآخرين وان جرى ورى لوت في ورى إساسا ملي جيرو خندما بالليسين جرى فنجيناه وأهله جديمي وان لوتي في أهلي لوت وان انتهين دمرنا الآخرين والرجال ملئ جيرتهم هندوما بالليسين جد أكملت ينان وامطرنا عليهم إسان رت روب سنة مطرا روب عذابا جد فساء مطر المنذرين وفكت وهمات روب نور دنين مي ربي وفي صداته دي مطرهم جد جادا المخصوص بالذم مطر إساني وفكت مطرتهم جد روب نساني وفكت روبتهم جد روب نسلاسل دي وان ورم غارينا ما فيدو وان غارينا ما مغرسو ولكن كروبا زابات يا كروبا زابات ربين ما تدركون لين دغا ثاني تروبي دتشي اولينفودت كتين كارغالجي فجعلنا عاليها سافلها اولينفودي غندغوت ربين غدين كارغالجي اكثر ما ولينا مل دغا تروبي ورجالين دعاء تروبين سكانا كعند سانكيس جروك ألفود أمي كجرجال فمسون سنمت اكتفاء تهامي ككانا كيس سبديها في دعاء كنان كعند برادك كدلعة خرادي حتى ورجالين حتى جارتين أجوزان تنيلن أول ولين كاته إكما سأقولي نشيدهم تي ملتين جتقول جرامي تي وهذا ولالك أشيت دعاء تهجي جو كانت توري شرعي كفسر لي مجرا مرتو ربين عذاب الله تروبس دچيله اولفود يگدين گره دچي چو يرا كان كوني مرتينو اسار مرتي ولتي قبا ان في ذلك الايه اقامت بتمه كان هند كيسه ملكاتا تقوم ما كان امبي كان تجرا ككن لالني تينغور فمن وما كان اكثرهم مؤمنين الدنيا ذلك امن ان تان يعمل كان الرواد أنو تفود أنو زمانه هندا كيس تأكل مكاليت تأكل إني والرومة بديتو الرقدة زمان مراكز ورما بديتو الرقدتا زمان مراكز ورما بديتو واركاكا زمان مراكز ورما بديتو موتو مالي اركاكا لا لا تاريخ القران امي سينا قرانا كنيو قراتن وني ملتو ور موتو ما اركاكا بو وني دنيا دانغا مالي اركاكا بو اين اركاكا ما تجرا غاما كسا قراني كسا فو موشني كنكيتتي هندي سنه ورما كفرت اركاكا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكين من تا ملائكة ما تولين اندو فين ادو متكه ما نرغتين جراني انسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كن مرتي ابتلاء ربين كان دلق ان في ذا ان ربك لهو العزيز الرحيم ربين كين اسمتو ججب تجا وهند اكنتي دجي تنا اسي الفوضي غند فدي اكسي تجا جنگون بسساني كن عزيز ما ارتك جيلتا الرحيم اما اللي اكسما وجيمو من توتا افكار احمد قدو لوتي في والرئيسة كان رحمة أوفيتين باسد والرئيسة ديجة لسندوبة أكسد هجتو والر أكسد مربن تاسيني ورنجابه ولين قابتي تدلقي ورنجابه ربنا هتاسسو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.